النبي لكتاب العلوم العلي الغفار أخبرنا أحمد بن عبد الحميد قال أنبأنا محمد بن قدامة سنة 1860 قال أخبرتنا فاطمة بنت علي قال أنبأنا علي بن بيان قال أنبأنا الحسين بن علي القناجيري قال أنبأنا أبو حفص بن شاهين قال قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها محنته وفي نسخة محسنة وجاء وضرنا محنة قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الاتقياء واصلحوا ولا تقل القران خلق قراته ولا تقل القران خلق قرانه فان كلام الله بالارض يوضح وقل يتجلى الله من خلق جهره كما البذر لا يخفى ربك اوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينجر الجميع هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير مع مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقل ينزل الجبار في كل ليله بلا كيف جد واحد المتبجح الى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرد ابواب السماء وتفتح يقول الا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا وذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوا مقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان أرجح ورابع خير البرية بعدهم علي حليم الخير بالخير منجح وإنهم الله لا ريب فيهم على نجب الفرعون تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر بهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عن التعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور إيقن فإنه قيامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح وفي نسخة كحب حميل السيل إذا جاء يطفح وأن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يسبح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى في الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال قولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدار يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح هذه القصيدة متواترة عن ناظمها رواها الآجري وصنف لها شرحا وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة قال ابن أبي داود هذا قول أبي وقول شيوخنا وعلماء وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم فمن قال غير ذلك فقد كذب قال الذهبي كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه صنف التصانيف وانتهت إليه رأسه الحنابلة ببغداد توفي سنة 16 و300 قال المعود